بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة يعني فتصدقوا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيتم منها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: بقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. ومعنى بقي كلها غير كتفها أي أن ثوابها وأجرها بقي عند الله عز وجل سوى هذا الجزء الذي لم تتصدقوا به. فهذا الحديث فيه حث على البذل والإنفاق، وأن ما عند الله تعالى خير وأبقى مما يبقيه الإنسان. وفيه أيضا بيان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده وإنفاقه وبذله في سبيل الله. أما الحديث الثاني، حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توكي. معنى لا توكي أي لا تمنعي البذل والإنفاق، فيوكى عليك أي فيمنع عنك فضل الله عز وجل ورزقه وعطاءه. لأن الإنسان إذا أنفق المال في سبيل الله فإن الله تعالى يعوضه خيرا، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيخلف عليه في الدنيا والآخرة. أما الإخلاف في الدنيا فيكون بزيادة هذا المال كمية وكيفية، وأما الإخلاف في الآخرة فيكون بالثواب عند الله عز وجل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لها: أنفقي انفحي انضحي، وكلها بمعنى الإنفاق والبذل. ثم نهاها عن الإحصاء فقال: لا تحصي. الإحصاء بمعنى العد وضبط الشيء، والمعنى لا تمنعي ما عندك من مال من التصدق به، بل ابذلي هذا المال تقربا إلى الله عز وجل. ولا تحصي يعني لا تحرصي على الإحصاء المال وضبطه، فإن الله عز وجل سوف يخلف عليك خيرا. ولهذا قال: لا تحصي فيحصي الله عليك. ومعنى فيحصي الله عليك، المعنى الأول أي يمنعك فضله وعطاءه ورزقه، والمعنى الثاني يحاسبك على ذلك يوم القيامة. ثم قال: ولا توعي. الإيعاء هو منع الصدقة بما فضل وزاد عن حاجة الإنسان. فالمشروع للإنسان إذا زاد عن حاجته وفضل عن حاجته شيء أن يتصدق به تقربا إلى الله. فهذا الحديث فيه الحث على البذل والإنفاق، وأن الإنسان إذا أنفق المال تقربا إلى الله فإن الله تعالى يعوضه خيرا ويبدله به خيرا منه. ومنها أيضا النهي عن الإحصاء، وهو العد والضبط والحسبان والمنع. ولكن إحصاء المال ونحوه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الحامل على الإحصاء هو أداء الواجب كالزكاة وقضاء الديون ونحو ذلك، فإن الإحصاء والعد والحسبان في هذه الحال يكون واجبا، فيجب على الإنسان أن يحصي ما عنده من مال حتى يخرج زكاته وحتى يبرئ ذمته. كذلك أيضا يجب عليه أن يحصي ما عليه من الديون والحقوق التي عليه في ذمم الناس حتى يبرئ ذمته بيقين. الحال الثانية أن يكون الحامل على الإحصاء هو عدم الثقة بفضل الله عز وجل، بأن يكون عنده ضعف في التوكل، أو أن يكون الحامل على ذلك البخل والشح، فهذا هو الذي ينهى عنه. الحال الثالثة أن يكون الحامل على الإحصاء والضبط والعد حسن التدبير في الإنفاق، بأن يعطي كل شخص ما يلزمه من النفقة، فهذا أيضا من الأمور الجائزة بل الواجبة، لأن الإنسان يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. فتبين بهذا أن الإحصاء قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا. فالإحصاء الواجب هو الذي يتوقف عليه فعل واجب كالزكاة وقضاء الديون، والإحصاء الممنوع الذي يكون الحامل عليه هو عدم الثقة بما عند الله عز وجل من الخير والرزق والعطاء، والإحصاء الجائز الذي يكون الحامل عليه حسن التدبير والاقتصاد. ولهذا قيل الاقتصاد نصف المعيشة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.